وهذه السورة تدل على أن هذا الدعاء أفضل الأدعية على الإطلاق، ليس في الأدعية ما هو أفضل من هذا الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أفضل دعاء على الإطلاق. ومن دلائل أفضليته أن الله عز وجل جعله فرضا واجبا على العباد يدعون به في كل يوم 17 مرة، هذا لا يوجد لأي دعاء آخر. اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء مفروض على كل مسلم أن يدعو الله به يوميا كم مرة؟ 17 مرة في الصلوات الخمس المفروضة، كل ركعة من ركعات الصلاة تدعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.